قالت لي خلاص هودعك ونسلي بينك وبيني ولا تسألني ولا أسألك خلاص ضاعت سنيني. قالت لي خلاص هودعك شربت الخمر منفعش زدش انا اللي بداوي جروح الناس وداوى الجرح منكتش. شربت الكيف ولا نسيتش انا اللي بداوي جروح الناس وداوى الجرح ملقتش. من فتجة يموت أنا بد يرجع والحال واللي يداوي جروح البشر. ومش لاقي دوا الحال ولا اللي قلبي سابوه الأحبة يبكي على حاله. ملعون أبوك يا مالي اللي تعلي الواطي عن حاله. كله بيغني على ليلى اي والله بيبكي على حاله. واللي وقع مسيره يوقف على حاله. في ناس ما تلقاش في المر لكن تلقاها في حاله. ناس ما تلقاهاش في المر تلقاها في الحال. ولابد يرجع يوم اللي وقع يوقف على حاله. واللي تعقد يوم اكيد يلقى في يوم حلو حاله. اسمع كلام مختصر على زمننا وحاله. كلام وفيه الأدب لخص الزمن مع حاله. قال يا واخد القرد عشان المال بكرة ولا خلصان ولا خلصان ولا خلصان ولا خلصان ولا عم.